نولت مربع الغاضي سيدا الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نراهم حول الأطلال ضيت الشعر نطوي وباقي زهابا أقفت ركايبهم ومن الهداب ذاب الدمع يسري واندهل بالجابة على غزير الدمع ضمت الأهداب صبت لين الدمع يكفي سحابة بعض الوجع يمكن تداويها الأعشاب وبعض الوجع يا ويل منه صطابة عشق بدوي لحب ما هو بكذاب يوفي ولو جرحة جدت صوابا نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نراهم حول الأطناب ضيت الشعر نطوي وباقي زهابا واليوم وصلت بيننا مثل الأجناب ذاك الغلا يا ضيعته يا سفابة ذكر إذا جينا لهم مثل الأغراب من عقب ما كنا الأهل والقرابة الأمر لله وكل شيء لها سباب ولا الهوى وش لي على مهتدابة وش لوني قلبي ما يجي اليوم من صاب على الرجم منقوش بعض الكتابة نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نراهم حول الأطلاب ضيت الشعر نطوي وباقي زهابا حتى أثر ماشية مع سهول وهضاب مر يجيه ومر ما يندرابه قلبي من الفرق صويب ومرتاب كنا غدا صويب منه لمابا حزني عليه انه تسبب ولا طاب نظرة طبيبة عجلت في ذهابه ريح الخزامة والنفل زين الأطياب يشدني ريح السمر في ثيابه نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابه جيت بقايا نراهم حول الأطلاب ضيت الشعر نطوي وباقي زهابه لقبل نسيم الليل باخل وارتاب وله في طلوع الشمس عز ومهابة لقبل نسيم الليل باخل وارتاب وله في طلوع الشمس